بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وكان أول من جهر بالدعوة، وسار على طريقه أصحابه أبو بكر وبلال وعمار وخباب وصهيب وابن مسعود. والنهاردة حابب أقف شوية مع المجموعة دي. أبو بكر وعرفنا قدره، لكن حابب أقف مع البقية من المستضعفين اللي جهروا بالدعوة بالرغم من إنهم ملهمش حد يحميهم ويدفع عنهم الأذى. بلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، الناس دول وزنهم إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ يمر الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وعنده معاه قاعد معاه خباب وصهيب وبلال وعمار، فيقولون: أرضيت بهؤلاء؟ يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمستضعفين من أصحابه، كأنهم بيقولوا له: أنت قاعد مضيع وقتك ومبهدل نفسك وقالل قيمتك مع شوية العبيد والمستضعفين دول، يبقى خليهم ينفعوك. فتتنزل الآيات ترد عليهم، ربنا اللي بيرد عليهم. وتخيل إحساس المؤمنين وهم شايفين ربنا بيدافع عنهم، تخيل إحساسهم والآيات بتتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيسمعوها منه غضة ندية، تخيل إحساسهم والآيات بتتكلم عنهم. تتنزل الآيات ونستشعر معنى عظيم جدا، التربية الفورية، يعني فورا تنزل الآيات تعالج الموقف. القرآن يتنزل غضا طريا بيتكلم عن الجماعة المستضعفة دي، تخيل إحساسهم إيه وهم مستشعرين إن ربنا بيجبر بخاطرهم وهم المستضعفين من البشر اللي عمر ما حد اداهم أي اهتمام أو أي تقدير قبل الإسلام. نتأمل هذه الآيات فنستشعر إزاي الجيل ده كان بيتربى بالقرآن، الجيل اللي اتملأ قلبه بالخشية من الله سبحانه وتعالى وحده فقط، عشان كده أعلنوا إسلامهم وسط بحر من الشرك، وبرز لنا هؤلاء العظام الذين جهروا بإسلامهم ولا ولي لهم ولا شفيع يحميهم من العذاب إلا الله سبحانه وتعالى. وإيمانهم ويقينهم بده بأن الله سبحانه وتعالى هينصرهم. ابن مسعود يخوفوه من رد فعل المشركين، يقول لهم بكل يقين: دعوني فإن الله سيمنعني. ونستشعر قد إيه المسلمين على قلة عددهم، هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، هم عزوته الحقيقية مش الناس اللي بتحميه من أسرته وما أسلموش. هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هم حزب الله ورسوله، ولو تخلى عنهم لتخلى عنه الله ولأصبح من الظالمين. لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يعني يقر أعينهم ويوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وينهاه عن أن يركن إلى غيرهم، يقول له تعالى: فتطردهم فتكون من الظالمين. وتخيلوا شعورهم إيه والآيات تتنزل تصفع الملأ من قريش بغطرستهم وكبريائهم وهم يستخفون بالمسلمين، فيقول الله لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تصفعهم الآيات، ثم تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحثه على أن يتجاهل المشركين ويعرض عنهم ويخلي كل تركيزه وهمه في التفرغ لبناء الجيل ده وإعادة صهر هذه الشخصيات من جديد، فلا شأن له إلا بهؤلاء، هم دول رأس ماله، يصحح أخطائهم، يصوغ قلوبهم، يبني مشاعرهم. فيقول تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام. هذا حال حزب الله، المجتمع الإسلامي الجديد. أما مجتمع الملأ الكبار، سادات قريش وقادة قريش، فما عدوش كبار، ولكنهم بقوا بميزان الله مجرمين. يقول تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفع كبرياءهم واستهزاءهم بالمسلمين في قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فيتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له طب ما دمت مرسل من عند الله، طب انتقم مننا، نزل علينا العذاب من السماء، ادينا بنعذبهم وورينا هتعمل ايه. فيأتي الرد من الله سبحانه وتعالى مربيا لنبيه ومربيا لجنده، يأتي الرد ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ازاي. فيقول تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو إن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. واخد بالك إيه اللي بيحصل بالظبط؟ لأول مرة في التاريخ مفيش عصبية، مفيش قبلية، مفيش قومية، مفيش تعالي بالأنساب، في حاجة واحدة بس، أخوة في الله، في إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في إخوة في الله متساوين كأسنان المشط. إيه اللي حصل؟ الناس هم هم، والمكان هو هو، والزمان هو هو، لأول مرة في التاريخ بدون اتفاقيات حقوق إنسان، بدون ثورات، بدون قضاء على الحريات الأساسية، بدون قانون طوارئ، بدون رعب ولا فزع ولا تعذيب ولا قتل، لم تخلو نقلة في حياة الناس على مدى التاريخ تقريبا من الأعراض دي. وأبسط مثال على كده الثورة الفرنسية. أمال إيه اللي حصل هنا؟ إيه اللي غير القيم والمبادئ والمشاعر والتصورات، بالرغم من إن الأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة والناس هم الناس والاقتصاد هو الاقتصاد، كل شيء زي ما هو ولا حاجة. كل اللي حصل إن وحي نزل من السماء على رجل من البشر، وحي فيه من الله سلطان، وحي يخاطب فطرة الإنسان، بينادي الناس، بياخد بإيديهم بيقول لهم تعالوا تعالوا فوق فوق إلى القمة عند الإسلام. يعني سبحان الله، سبحان من جمع القلوب على حبه وتوحيده. المسلمين بقالهم سنين وسنين مش قادرين يجتمعوا على كلمة، مش قادرين ينسوا خلافاتهم، جربوا كل حاجة، جربوا سياسات الشرق والغرب وما وصلوش لحاجة، ولسه بيدوروا في حلقة مفرغة. عارف ليه؟ لأن خالق القلوب دي خلاها لا تجتمع إلا عليه هو وبس. يقول تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شفنا سوا قصة الجهر بالدعوة، شفنا ازاي الناس دي تعبت واستحملت، ومحتاجين اننا نحس ان احنا امتداد للناس دول، ماشيين على طريقهم، بنبني على بناهم مش بنهد اللي هم بنوه. في ناس في ايامنا دي بيقولوا يا ريتنا كنا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني كان زماننا من العشرة المبشرين بالجنة. اللي بيقول الكلمة دي مش عارف او مش فاهم ايه اللي الصحابة شافوه. وسبحان الله الكلمة دي مش جديدة، يعني دي قديمة جدا. قصة يحكيها لنا المقداد بن الأسود، برضو كان من أوائل من جهروا بإسلامهم في يوم من الأيام. مر عليه واحد فقال له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت. فقال له المقداد ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شاهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله، لا تعرفون ربكم إلا مصدقين بما جاء به نبيكم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث به نبي في فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان حتى أن الرجل ليرى ولده أو والده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، ليعلم أن قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار، وأنها للتي قال الله تعالى فيها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. المقداد رضي الله عنه بيحكي لنا عن معاناة الجيل الأول، بيحكي لنا ازاي من وسط العتمة اتولد النور، ازاي من وسط مجتمع مكة الوثني المشرك بالله ازاي طلع من وسطهم نبتة صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 40 واحد يقولون لا إله إلا الله. إزاي الواحد فيهم كان بيسيب أحبابه وأصحابه وأهله، يعني اللي لم يؤمنوا، وينضم لركب الإيمان؟ تخيل إحساس واحد شايف أبوه وأخوه مشركين بالله، وعارف ومتيقن إن هم لو ماتوا على الشرك ده هيدخلوا النار، مفيش يعني مفيش جدال في ده. المقداد بعت لنا رسالة من أكتر من 1400 سنة، رسالة للجيل اللي اتولد في حضن الإسلام، لقى أهله مسلمين، لقى أحبابه مسلمين، لقى المجتمع حواليه مسلم. رسالة بتقول لك احمد ربنا على النعمة دي، احمد ربنا انك ما عشتش لحظات ميلاد هذه الأمة، لانك ما تضمنش يعني انت كنت هتبقى فين، هتبقى في حزب مين بالظبط. للقلوب أقفال لا تدري، هل ساعتها كان ربنا هيفتح أقفال قلبك للإيمان ولا لا؟ عشان أثبت لك ده، في كثير من دول الإسلام النهاردة يعيش كثيرين غير مسلمين أيا كانت ديانتهم، يعني هل كلهم عندما تعرض عليهم الإسلام بيسارعوا إليه ويؤمنوا به؟ لا، البعض بيقبل ويسلم والبعض بيعرض ويرفض، بل يعني تلاقي في بعضهم كراهية شديدة للإسلام. هي دي أقفال القلوب، قلبك مش بإيدك، فاحمد الله على نعمة الإسلام. صحيح كنا يعني كلنا نتمنى ان احنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأصحابه: ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. فهل شوقك لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كده؟ نفسك تشوفه وتقعد معاه وتتكلم معاه وياخد إيدك في إيده كده ويقولك: يا فلان والله إني أحبك في الله. ما نفسكش تسمع الكلمة دي منه؟ طب تخيل إن ده ممكن، تصدق والله العظيم ممكن. أقولك إزاي؟ نستنى لما يخترعوا آلة زمن ونرجع بالزمن لورا، ولا نفضل في زماننا ده ونتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع هذا القرآن، ونحيي هذه الأمة من الموات؟ إيه رأيك كل واحد فينا يعمل أقصى جهده في إصلاح حال هذه الأمة بأنه صلح نفسه الأول، ويبدأ ياخد بإيدين اللي حواليه؟ إيه رأيك ننجح في حياتنا بنية خالصة لله؟ وإيه رأيك تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقبل عليك ويسلم عليك وياخدك بالحضن، يشربك بإيديه من حوض الكوثر شربة لا ظمأ بعدها أبدا، وتبقى معاه في الجنة وتحكي له: يا رسول الله أنا اتولدت بعد أكتر من 1400 سنة من هجرتك، ما شفتكش لكن كنت ماشي على طريقك وكنت مشتاق إني أشوفك، عشان كده مشيت على خطاك عشان أكمل المشوار اللي بدأته وبدأوا معاك الصحابة الأوائل، مشوار تمكين هذا الدين، وعملت كذا وكذا وكذا. ها إيه رأيك؟ تختار إيه؟ تختار تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا ترجع بالزمن لورا وتشوفه من أكتر من 1400 سنة؟ للأسف عجلة الزمن ما بترجعش، يبقى مفيش قدامنا غير إننا نبص لقدام ونعمل للمستقبل. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.